يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال الشيخ الخليل رحمه الله في باب الكفاءة من فصل الكفاءة من النكاح، قال: وإن مات ولم تعلم السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها. قال: وإن ترتبت في العقد ومات قبل بين بهما، وما عرفناش من هي الأولى من الثانية، ولم تعلم السابقة منهما وهو مات، فالإرث بينهما لوجود سببه وهو العقد الزواج وجهل مستحقه. وإن مات قبل بنبيهما ولم تعلم السابقة فالإرث بينهما لوجود سببه وجهل مستحقه، ولكل منهما نصف صداقها. هذا يقول صداق كامل، هذه عندها نصف وهذه عندها نصف، هو كامل يقسم بيناتهم الصداق المسمى لها، لأن الموت كمله. ويأتينا في باب الصداق: وكل تدعيه والوارث يناكرها فيقسم بينهما. وشبه في الإرث والصداق ما من كل وجه قوله. قال رحمه الله: كأن لم تعلم الخامسة، كأن تزوج خمسا في عقود متفرقة أو أربعة في عقد واحد وأفراد الخامسة بعقد ولم تعلم السابقة منهما. كل واحدة تقول أنا ما ليش خمسة، فالإرث بينهن خمسا ولمن مسها منهن صداقها، فإن دخل بالجميع فلهن خمسة أصدقاء وبأربعين فلكل صداق صداقها، وللتي لم يدخل بها نصف صداقها لأنها تدعي أنها ليست بخامسة، والوارث يكذبها فيقسم بينهما. وبثلاث لكل صداقها وللباقي صداق، ونصف يكون لكل منهما ثلاثة أرباع صداقها. أجيب ما قال رحمه الله: وحلت الأخت ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق. وحلت الأخت الثانية ونحوها من كل محرمتي الجمع، فلو قال كالأخت لكان أشمل. يعني إذا كان مثلا عنده زوجة وطلق الزوجة هذه طلاقا رجعيا وحب يتزوج بأختها، ما يجوز له يتزوج بأختها حتى تخرج هذه من العدة، كي تخرج من العدة ما تحل أختها. كالأخت لكان أشمل، أختها والله عمتها والله لما يجوز الجمع بينهم لكان أشمل. أي إذا أراد وضع الثانية بملك أو نكاح حلت له ثانية يعني ببينونة السابقة. إذا حب يعني وراء مزوج بأختها وحب يطلقها، الزوج اللي راه عنده حب يطلقها ويزوج بأختها، إذا قوي يطلقها طلاق باين، إذا طلقها طلاق باين خلاص يزوج بأختها. والله بعمتها والله بخالتها والله، لكن إذا طلقها طلاق رجعي ما يجوزش يزوج بأختها والله اللي يقلب عليها حتى تخرج من العدة. وحلت الأخت ببينونة السابقة، ببينونة السابقة إما بخلع يعني خلعها، يعني الخلع الطلاق بين، والطلاق بين يكون في أربع مسائل: هي طلاق بالدخول وطلاق بالخلع والطلاق الثالث وطلاق الحكم، هذا هو طلاق البين. يسمى من ثم صفحتها بينة خلاص، واحدة من هذو راه بينة، أو انقضاء عدة رجعي أو بطلاقها قبل الدخول أو زوال ملك الملكين عن السابقة بعتق وإلى أجل. وهذا قلت هذا يسمى هذا عدة، إذا كانت الزوجة راه هذه طلقها طلاق الجاي وحب يزول وقتها، إذا قل اعتد يسمى عدة، وهو أنه يتجنبها وما قربهاش كأنها عدة تسمى له عدة. وهذا في مسائل يقول يعتد الرجل في أربعة أشياء: طلاق الأخت وطلاق الرابعة وموت الربيب للجماع منيعة، وكذلك من الأسيرة اللي تكون في أسرها الحرب. أسرها الحرب فهي يعني يدور يزوج أختها يلقها حتى يطلقها الأسر، والله قاعد خلاص ما يجوز بشيء، والله يطلقها طلاق بهين هي مأسرة. هذه اللي يقولوا يعتد الرجل في أربعة أشياء: طلاق الأخت وطلاق الرابعة. الرابعة إذا كان عنده أربع زوجات وطلق واحدة منهم طلاقا جيد، ما يجوزوش يزوج بالخامسة حتى تدخل الزوجة هذه لها طلقات تدخل من العدة، فما يقدرش أنا مزوج بأن زوجية طلاق زوجية كالرجعية إذا كان طلقها طلاق رجعي زوجية حتى تخرج من العدة لا تعود أجنبية منهم. وش قال؟ قال: أو كتابة أو إنكاح يحل المبتوتة. يعني أو نكاح يعني عقد يحل وطأ المبتوتة، بحيث لو حصل فيه وطأ حلت به المبتوتة، والله يعني يكون يعني طلقها طلاق ثلاث مبتوتة، يعني أبتها بمعنى قطعها خلاص ما بقاش عنده بت، هي القطعة خلاص. إذا أبتها يجوز يزوج بأختها والله بالمحرم تاعها، لو حصل وتحلت به المبتوتة بأن يكون صحيحا لازما أو فاسدا يمضي بالدخول، وليس مراده بحل المبتوتة الدخول بها أو أسر لها، إذا كان أسرها العدو أو ما يجوزلوش يزوج وقتها حتى يشوفوها إلا إذا طلقها طلاق بين والله حرمها والله أقدر، أو أسر لها لأنها مظنة الياس أو إيباق أو إياس لا يرجى معه عودها، ما يجوز له يتزوج بأختها. قال: أو بيع دلس فيه أو أسر أو إباق أو بيع دلس فيه، وأو إن لم يدلس فيحل بمجرد وطئ كأختها. زيد قال: لا فاسد لم يفت وحيض وعدة شبهة وردة وإحرام وظهار واستبراء. هذه نقعنا الإيمان يقضي على ربح أمتها بالكفار والسبراء من زنا، وقيل مراده به المواضعة وعبر به كالأولاد. قال: وقيار وعهدة ثلاث وإخدام سنة وهبة لمن يعتصرها منه وإن ببيع. إن ببيع كيتيمة الذي في حجره، هذه إيمة. بخلاف صدقة إن حيزت. بخلاف صدقة علي أي على من يعتصرها إن حيزت إذ لا يكفي في حلها أحوجه. قال: وإخدام سنين ووقف إن وطئهما ليحرم فإن أبقى الثانية استبرأها. ثم أشار إلى جمع الأختين بنكاح وملك، قال: وإن عقد فاشترى فالأولى فإن وطأ. وحرمت المبتوتة. قال: والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة. المبتوتة يعني اللي طلقها زوجها طلاقا باتا طلاق ثلاث ولا طلاق باين ولا هذه المتوتة، المطلقة ثلاثا للحر أو اثنين للعبد، ولو علقه على فعلها فأحدثته قصدا أو في نكاح مختلفا فيه وهو فاسد عندنا خلاف الأسب الأول من القسم الثاني. الحرم وطؤها بنكاح، بنكاح إذا كان طلقها ثلاث طلاق بعد ما يقدرش يرجعها والله، لأنه طلقها طلاق بعد ما تحبلوش حتى تروح تزوج بزوج آخر، فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوج غيرها، حتى تنكح زوج غيرها بشروط تسعة أو راح يذكرها. والأصل في هذا ربطه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق وخالد بن سعيد بالباب ينتظر للدخول، فجاءته هذه امرأة رفاعة قالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني بتا، طلقني طلاقا بتا، وتزوجت عبد الرحمن بن الزبير بن باطا، اسمه بن باطا، وليس معه هذا عبد الرحمن الزبير الثاني اللي زوج به، وليس معه إلا هدة الثوب، يعني إلا ذكر دعو غير الثوب مطلوب ما كانش لمسهاش يعني، فطلقها رجعت من عند عبد الرحمن بن الزبير. وخالد بن سعيد يصنت يا أبا بكر ألا تسمع ما تهجر به هذه المرأة عند رسول الله، يعني قال كلامه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ليس معه إلا مثل الثوب، تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني حتى يعني تقول بيت ما عنده خود بيت إلى آخره. هذا معنى وحرمة المبتوتة مطلقة ثلاثا للرجع أو اثنتين للعبد، ولو علقه على فعلها فأحدثته قصدا أو في نكاح مختلف فيه وهو فاسد تناخذ في الأشهب، قال حتى يولج، حتى يولج، يعني هذه الشروط ده تحل الأول، هي دور كذا دور ترجع للرفاعة اللي طلقها طلاق بت، قال هذا يجوز لك ترجع إليه حتى تذوق عسيلته أو يذوق عسيلته، يعني حتى يولج يدخل في القبول بالغ وقت الإيلاج ولو صبيا وقت العقد قدر الحشفة، حتى يدخل قدر الحشفة، إن لم يكن له حشفة فإن كان له حشفة فلا بد من إيلاجها أنزل أو لا، ولا بد أن يكون مسلما، وإذا كانت خبيها نصراني ما يحمد حللها ما يحللهاش الأول، ولا بد أن يكون مسلما فلا يكفي صبي ولا كافر تزوج كتابية قد أبتها مسلم بلا منع، بلا منع شرعي، أو إذا كان الثاني هذا يدخل بها وهي حائض والله صائمة والله ما يحللهاش بلا منع شرعي، فيخرج الإله في ضمور ما يكفيش، أو حيض ما يكفيش، أو نفاس ولو بعد انقطاعهما وقبل الغسل، ولو كان الثاني هذا جمعها بعد الانقطاع لها الحيض ومازال ما اغتسلش ما يحلش، ولو بعد انقطاعهما وقبل الغسل، والله في إحرام هي بالحج والعمرة وحللها الثاني ما تحلش، وإحرام وصوم واعتكاف يدخل بها في هذه اللقطات هذه ما يحللهاش الأول، ولا نكرة فيه، أو إذا انكر هذاك الثاني والله هي نكرت وقالت ما نقرب بيش ما تحلش الأول، ولا نكرة فيه في الإيلاج من أحد الزوجين بأن أقر به، الزوج الثاني هو يقرر باللي أدخل بها أو لم يعلم منهما إقرار ولا إنكار، فإن أنكر أو أحدهما لم يحل، ما تحلش، لم تحل الأول بانتشار اللي يدخل بها يكون يعني كان تعوم انتشر ولو بعد العلاج، ولا يفترض أن يكون الانتشار تاما. في نكاح ويكون تزوج بها هذا الثاني في نكاح مزينة والله في نكاح فلا تحل متوتة لوطء سيدها، لازم يكون هذا النكاح لازم للزوجين امتدان أو بعد الإجازة، فلا تحل بوطء محجور، السيد المحجور عليه صابي البالغ وباباه محجر عليه وما أذلوش، فلا تحل بوطء محجور كعبد نفس فيه لم يأذن له وليه بالعقد إلا بوطء بعد الإجازة، ولا ذي عيب أو مغرور إلا بوطء بعد الرضا. زين؟ قال وعلم خلوة وزوجة فقط، وعلم خلوة كذلك بين الزوجين، وثبتت بامرأتين اللي يدخل بها وبعد ثاني هذا، وثبتت بامرأتين لا بتصادقهما، وعلم زوجة فقط، والزوجة تكون عالمة باللي ادخل بها وجمعها بالوضع، لا مجنونة، أو إذا كانت مجنونة وقربها وهي مجنونة ما تحلش، أو مغمى عليها هو قربها ما تحلش، أو نائمة وخرج بقولها فقط الزوج فتحل به ولو لم يعلم كمجنون، فمجنون ادخل بها حللها. قال ولو قصيا، ولو كان المولج قصيا مقطوع الانتين، ذكر قائم الانتين وهو مقطوع الانتين دون ذكر، إن علمت به حال الوضع وإلا فهو نكاح معيل. ثم قال كتزويج غير مشبهة اليمين. كتزويج هذو ما يسمى الشروط هذه اللي تحل الأول، رغم الشروط تحل تسعى الله أعلم حسبهم شروط حتى يولج واحد بالغ قدر الحشفة بلا ملعين ولا نكر فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوته تسعة شروط تسعة تحل للأول. كتزويج مبتوتة غير مشبهة لنسائه وأولج ليمين، أي تزوجها لأجل يمين حلبها لزوجته، هو كان مفاتن مع زوجته حلف لها قال لها نزوج عليك، ما طلقهاش قال لها نزوج عليك، وتزوج عليها بالفعل، تزوج بهذيك اللي طلقها سيد ثلاث، هذا يسمى حللها الأول، أصبح حلال إذا طلقها هذا الثاني اللي حلف زوجته وقال لها نزوج عليه وتزوج، تزوج عليها بالفعل وتزوج عليها المرأة اللي تشبه لها، تشبه لها يعني في الجمال وفي الحسب وفي النسب وكذا، وقال نزوج عليك، زوج عليها المرأة اللي مناسبة لها اللي غيظها بها، أو يزوج بوحدة ثانية أخلاص. لا هو في هذه المسألة إذا دخل بها ولو كان ثانية يحللها، يحللها الأول إذا طلقها ولا يبر به. أي ولا يبر. أي غير مشبهة لنسائه وأولج ليمين، أي تزوجها لأجل يمين حلفها لزوجته، إن لم أتزوج عليك فأنت طالق، فتزوج بدنيئة فطلقها فإنها تحل لمن بتها، وإن كان لا يبر في يمينه، صح لا يبرش في يمينه حتى يزوج بوحدة اللي تكون، هذا بالنسبة لليمين برك، يعني إذ لا يبرأ إلا إذا تزوج من تشبه أن تكون من نسائه. قال لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوضع ثان. لا بفاسد إذا كان نكاح فاسد ودخل به هذا ثاني ولكن نكاح ما صحيح فاسد ما يحللهاش. ولو دخل إن لم يثبت بعده إلا إذا كان يثبت بعد البناء فإن ثبت بعده حلت حلت بوضع ثاني كما النكاح اللي سبق أن المقتل فيه أو يثبت بعد الدخول يثبت. وفي حلها بالوطن الأول الذي حصل به الثبوت بناء على أن النزع وط وعدم حلها بناء على أنه ليس بوط وهو الأحوط تردد. قال كالمحللين وإن مع نية إمساكها مع الإعجاب ونية المطلق ونيتها له. ثم مثل الفاسد قال يعني الفاسد هذا إذا تزوج بها هذه المطلقة ثلاثة تزوج بها واحد ولكن زواج فاسد متفق على فسادها ومختلف على فسادها على قال كمحللين ما يحللهاش ما يحللهاش الأول إذا كان الزواج تاع تحليل المحلل هذا وهو من قصد التحليل لا لغيره يعني هذا الإنسان طلق زوجته ثلاث وجاء واحد قال وأنا نحللها أتزوج بها فيقول به يحللها وهذا هو اللي يسموه تيس المحلل لعن الله المحلل والمحلل له كما قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بالتيس المستعار هو هذا الإنسان اللي المحلل والمحلل في زوج ملعونين المحلل لأن فيه خسة ودناءة راح يحلل فيها البطن هذه ماشي رجولة فيها والله فيها راح يحلل بها يحللها والمحلل يعني المحلل لا هذاك اللي طلق هذا لا وش منه يعني مش منه تيس المحلل تيس وش هو هو العتوس اللي وفي سنة عنده سنة واحد عنده معيز ويقول له دي ما دبك تعطيني العتوس اللي عندك بيضرب في المعيز اللي عندي هذا هو تيس المحلل لعن الله المحلل والمحلل التيس المستعار المستعار يعني بما يعيره الواحد يعطيه له ويقول له بهي يضرب في الله كمحللين وإن والتحليل مع نية إمساكها مع الإعجاب قال نزوج بها ونحللها له إذا عجبتني ما نطلقش ولهذا أنا قال لك الاعتبار هو هو المحلل هذاك اللي نشوفه النية أما الزوجة والله اللي طلقها ثلاث ما تعطوش النية تاعها نعتبره هذاك اللي راه يدور يحللها هذاك النية تاع واش إذا كان نيته ما يحللها ما يجوز وما يحللهاش ولو كان يدخل بها ما يحللها كمحللين وهو مقاصد تحليل غيره وإن والتحليل مع نية إمساكها مع الإعجاب يعني إذا عجبتني ما نطلقش وإذا ما عجبتنيش نحللها هذا هو اللي ضرب لانتفاء نية الإمساك على الدوام المقصودة من النكاح ويفرق بينهما هذا اللي يزوج بها ثاني يفرق بينهما إذا كان هدية نذهب يفرق بينهما قبل البناء وبعده حتى بعد البناء بطلقات بائنة ونية المطلق التحليل المطلق نية المطلق أنا التحليل ونيتها المطلق الأول والزوجة هذو نيتهم يعني لغو ما نحسبوهاش المرأة قالت أنا أروح لها فلان هذاك نسوي به ربا هي نيتها ما نيتها ما قال معتبرة والله هو قال لها غير روحي زوجي بفلان وقال لها مثلا روحي زوجي بفلان وراها إنسان مطلق يا رجل طلق النساء يعني هنا وش راه قاصد هذا يحلل هذا ونيتها المرأة التحليل ولو اتفق على ذلك لغو لا أثر لها فهي غير مضرة في التحليل إذا لم يقصده المحلل وقال رحمه الله وقبل دعوى طارئة للتزويج. وقبل دعوى مبتوتة امرأة طلقها زوجها بتل ضو طارئة جهت من بلاد أخرى من بلد بعيد يعسر عليها إثبات دعوهنا وتنازل لي طلقني أنا كنت ساكنة من هذا في عندها والله في سلطينها والله وطلق زوجي وبالتاني ونزوج أي وقوم إلى دعوة التزويج الأولى التزوج للمشقة التي تلحقها فيقول لها جيبي الشهود وجيبي كذا يعسر عليها وهذا كل مستدام قولهم لابد في الإحلال من شاهدين شاهدين على التزويج وامرأتين على الخلوة واتفاق الزوجين على الوطن فإن قاربت البلد التي طرأت منها إذا كان البلد قريبة لم تصدق إلا بما أذكر كحاضرة بالبلد أمنت لديانتها تقبل دعوها التزوج وتحل لمن أبتها وراني تزوجت وفلان إله وكذا وراني أصبحت حلال لك وتحل لمن أبتها إن بعد ما بين بينونتها ودعوها التزوج بحيث يمكن موت شهودها واندراس العلم وفي قبول قول غيرها غير المأمونة مع الباد وعدم قبول قولان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.